إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها. أيها المسلمون، أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق إلى الناس جميعا، ورسالته باقية إلى يوم الدين، وغايتها هداية الخلق أجمعين ليغفروا بسعادة الدارين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه، وأمر المسلمين بالسير على منهاجه، والدعوة إليه هي وظيفة الرسل جميعا، ومن أجلها بعثهم الله إلى أقوامهم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نعوت الله لصفوة خلقه كونه داعيا إلى الله. قال ربنا الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأعاد الله إليه الخطاب بأمره بالدعوة إليه والاستمرار عليه وعدم التخلي عنها، فقال جل وعلا: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. والسعي إلى هداية الخلق وصية المرسلين لأتباعهم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. وأمر الله عموم المجتمعات بالقيام بها، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وكل متبع لرسول الله حق عليه أن يقتدي به في الدعوة والعمل بما شرع لعباده. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. انتهى كلامه. ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وفي زمن الفتن كزمننا هذا وضعف الإقبال على الله تتأكد الدعوة والنصح لعباده على كل فرد مسلم. قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: فالنفوس إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أحوج منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا عن الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب. وإخراج الناس من العمى إلى الهدى خير الأعمال وأبرها عند الله، إذ قول الداعية أحسن الأقوال في ميزان الله. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل عمل يقوم به من اهتدى بدعوتك لك فيه نصيب وإن كنت تحت الثرى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه عثمان بن عفان، وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وفي جيش العسرة من ضعفت له الدرجات. وهكذا سارت الدعوة من صحابي إلى آخر، فحصل للجميع الأجر العظيم، وللأول وهو أبو بكر وقبله النبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. واهتداء رجل واحد بسبب دعوتك ونصيحتك خير لك من أنفس الأموال وأغلاها. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله، يقول لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. عباد الله، طريق الدعوة ميسر لا قيود فيه، إذ البلاغة والفصاحة ليست شرطا في نصح عباد الله. فكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام ثقل لسانه عن البيان، وسأل ربه بقوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولم يكن ذلك مانعا له من إبلاغ رسالة ربه، فأصبحت أمته أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ أخي المسلم، فبلغ أخي المسلم ما تعلمه من الشريعة، ولا يكن الحياء مانعا لك عن تبليغ الخير للغير. فربك يقول: لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن رأفة الله بعباده أن سبل الدعوة إليه سبحانه متنوعة يقوم بها كل مسلم. فناصح الفرد على خلوة به دعوة، ونصح الأب لابنه قربة، وصلاح الأم قدوة، ودعم سبل الخير بالمال فضيلة، وتسهيل طرق الدعوة دعوة. وبهذا يصبح المجتمع كله على اختلاف فئاته دعاة إلى الله بالمال والقلم واللسان. والدعوة الصادقة ما كانت على وفق ضوابط الشريعة، والدعوة الصادقة هي ما كانت على وفق ضوابط الشريعة النابعة من الكتاب والسنة. ودينك أيها المسلم دين عظيم منصور بنصر الله، فلا تداهن غيرك حال الدعوة إليه، ولا تلوثها بارتكاب معصية فيها، ولو خيل إليك أن القلوب تنجلب بها إليك. قال الله عز وجل: ودوا، أي الكفار، ودوا لو تدهن فيدهنون. وسنة الله قضت أن ذوي العصيان أكثر عددا ممن يطيع الرحمن. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلا تضعف عن نصح الخلق ولو كثر الانحراف، ولا تيأس ولو اعتز الباطل. يقول الفضيل رحمه الله: لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. أيها المسلم، لا تتطلع إلى ثمرة دعوتك بكثرة المستجيبين، ففتح القلوب مرده إلى علام الغيوب، وعملك مقصور على البيان والتعليم والدعوة، وليست لك الهداية وتحويل القلوب. قال الله جل وعلا: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فبلغ وربك المسدد. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها المسلمون، كم سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام عمه أبي طالب فلم يتحقق له ما أراد، وأنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن الأنبياء من اجتهد في دعوة قومه سنين عددا فلم يستجيبوا له، قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، أي الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. متفق عليه. فتزودوا من العلم واسلكوا سبيل الحكمة، ورب كلمة قد تسعدون بها أقواما على مر الدهور، ولا تتوانوا عن الدعوة على اختلاف الأزمان والأحوال. فنوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويوسف عليه السلام وهو في سجنه نصح غيره ودعاه إلى التوحيد. قال الله العليم عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ومن استضاء بنور الهداية فعليه أن يضيء غيره من ضيائها. والإحسان إلى الخلق يستميل القلوب، وبحسن المنطق والخلق ينجذب الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان داعية في أخلاقه ومعاملاته، وقد كان غلام يهودي له يخدمه فمرض، فعاده عليه الصلاة والسلام فقعد عند رأسه وقال له: أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الحق، يشفق على من يدعوه سواء كان عاصيا أو مبتدعا، ويفرح بتوبة الناس، ويلح بالدعاء للمخالفين أن يهديهم الله. هذا وقد فتحت بلاد من أصقاع المعمورة بالكلمة والمعاملة الحسنة. قال ربنا الودود: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله أن نكون ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، الركون إلى الأسباب في النصح فحسب لا يكفي في الدعوة ونصح الآخرين. ومن النصح للمدعو الإكثار من الدعاء له في ظهر الغيب، فكم من دعوة صادقة كانت سببا في إصلاح أقوام وتغير أحوال، فانتقل بسببها كافر إلى الإسلام، وتحول بها عاص إلى الطاعة وقوة الإيمان، ورجع بها مبتدع إلى حظيرة السنة والاتباع. فأكثر من الدعاء للعاصي بالهداية والثبات على الحق، وأنت مثاب على دعوتك، ولك مثل ما طلبته لأخيك من الخير والهدى. يقول المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه: الحب لله والنصيحة لخلقه. ولازم الصبر أخي المسلم على ما تلاقيه من الأذى، فالعاقبة للتقوى، والطاعة نور يقذفه الله في الصدور فيؤثر في استجابة القلوب، وكثرة التعبد لله والخضوع له سبحانه نعم العون على تحقيق المبتغى. فالقلب إذا صفى أثر، وإذا تكدر أضر. واستعن في دعوتك بالضراعة إلى الله أن يبارك فيك وفي دعوتك، وأن يسدد خطاك، وأن يصلح نيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.